انا دوايا والله دوايا اشاهد الرسول يا الله انا دوايا والله دوايا اشاهد الرسول يا الله انا دوايا والله دوايا اشاهد يسير والركب شارك والركب شارك جد المسير دفوف تضرب وخير خيل تسير يا سعدهم وصلوا للبشير يا سعدهم وصلوا للبشير سيدي محمد هو نور عناية يا كل من تربية يا كل من تربية يا كل من تربية زيدوا الصلاة على ضي البرية والركب شارك خش البلاد والركب شارك خش البلاد قصيد محمد شفيع العباد والركب شارك خش البلاد قصيد محمد شفيع العباد